الشعر ماذا يقولون في قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر؟ ما لهم جواب الأشاعرة. أقول الأشاعرة ما لهم جواب. كل نصوص يعني ألف دليل على إثبات الحكم كما ذكر ذلك أهل ألف دليل، لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.